نعم، إذا كانت هي يعني ما تتحمل الصوم، ضعيفة، بنيتها ضعيفة مثلا، خاصة يعني في أوائل البلوغ مالتها ما تتحمل الصوم، هنا تصوم، تنوي الصوم وتصوم. إذا شعرت بضعف وحرج شديد مثلا بعد الظهر أو العصر، تشرب أو تأكل بمقدار الضرورة وتبقى ممسك. أما رأسا هي تفطر من الأول، لا ما يصير تفطر، وإنما طبعا لا يكفي يعني فقط انه تشعر بحاله من الضعف، حتى وان كان الضعف يعني شديد او مفرط، الا اذا كان الضعف حرجي يعني يسبب لها حرج بحيث انه ما تتحمل. عاده نعم في هذه الحاله يجوز ان تاكل او تشرب بمقدار الضروره وتبقى ممسكه وعليها القضاء فقط. جيد. الأخ أبو حسن من بابل يقول إحنا نعيش في قرية في بابل، من يصير احتفال وعريس وما إلى ذلك، يقول يصير اختلاط بين الرجال والنساء، محارم وغير محارم، ولكن مع حفظ الحجاب بالنسبة للنساء، فهل هذا جائز أم فيه إشكال؟ السؤال كان هو على الاختلاط، على الرقص كان. لا لا، السؤال الثاني على الرقص. نعم نعم بالنسبة للاختلاط يعني تواجد الرجال والنساء في دائرة، في عمل، في سوق، أو بحد ذاته ما بإشكال، لكن مع الأمن من الوقوع في الحرام، يعني طبعا مع المحافظة على الحجاب، يعني المرأة لابسة حجاب ومحتشمة، والمرأة تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، والرجل كذلك أيضا يأمن وما يترتب على تواجدهم أي مفسدة أخرى. نعم هذا يجوز، يجوز الاختلاط. أما إذا كان تواجد الرجل والمرأة في مكان العمل يؤدي إلى وقوع الرجل في الحرام، أو المرأة يؤدي إلى وقوعها في الحرام، نعم في هذه الحالة لا يجوز. هنا يقصد، هو ما جاب يعني ذكر الدائرة، يقول في عرس، والعرس تدرون سيدنا يعني المرأة تتجمل وما إلى ذلك، مع أنه لابسة لا حجاب أو المحافظة يعني المحافظة على الأمور الشرعية، يعني المرأة لابسة حجاب أو ما متبرجة، إذا المرأة متبرجة أو تخرج أمام الأجانب بالتأكيد أنه هذا حرام. التبرج المرأة تخلي مكياج، تخلي فد شيء مثلا، نعم هذا حرام. أما إذا المرأة محافظة على هالأمور، حجاب وما متبرجة، ومثلا في مكان واحد هي متواجدة مع الرجل، إذا تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام والرجل كذلك يأمن، لا بأس بهذا التواجد، وإلا لا يجوز. جيد. السؤال الثاني كان انه يوم اللي احنا نسميه بالعامي يوم الصبحة، ثاني يوم العرس، كأن يكون اذا كانت الزفة ليلة الجمعة في يوم الجمعة، يقول عندنا عادة انه ما نريد ننقط العروس نعطيها واجب، فيدخلون مجموعة مجموعة الى غرفة العروس ويعطوها الواجب، هل هذا جائز؟ مع حفظ حجاب العروس يعني طبعا. يجوز، هو يعني مع الأمل من الوقوع في الحرام ما يحصل مجموعة حرام، مجموعة يعني مو والمرأة شخص أيضا ما تكون متبرجة، لأنه عادة المرأة أنه مثلا في العرس في الزواج مثلا من يصبحوها أو الصبحية مخلي المكياج، هالأمور هاي تخليها المرأة، في هذه الحالة لا يجوز أنه رجل يدخل عليها ويشوف هاي المرأة هي متزينة مكياج مخليه وهالأمور هذه. أما إذا كان لا مثلا هي ساترة وجهها، حتى تكون خلي تكون متمكيجة مخلية مكياج، لكن هي ساترة نفسها، ساترة وجهها، نعم يجوز في هذه الحالة. جيد. أم كرار من النجف تقول هناك بعض العادات مثل ليلة العرس ليلة الدخلة يخلون تمن ويذبحون دجاجة أو ديج، يعني هذه بعض السنن، هل هذه السنة موجودة يعني ذكرها الإسلام أو جاءت في الروايات، أم هي لا هكذا يوجد، من افتعال لا يعني؟ يوجد دليل شرعي، لا يوجد مستند شرعي لهذه الأمور، هاي من الأمور من العادات، عادات التقاليد الاجتماعية، هل تعتبر مكروهة جائزة؟ لا هي يعني؟ جائزة، جائزة. ما بها أي حرام، لكن لم ترد ذبح الديش أو الدجاجة فدية مثلا، أو هاي الأمور لم ترد يعني استحبابها وجوازها لم يرد بطريق يعني بالطريق الشرعي، لا توجد هكذا أمور في روايات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. لا مانع انه يذبحون دجاجه ويسوون تمن، لا باس هذا، لكن يخلون تمن مو اي، ذبح، لكن ليس له مستند شرعي هذا. جيد. سؤالها الثاني ام كرار تقول بعض الاناشيد الدينيه الصاخبه يلقوها في الاعراس وكلماتها في مدح اهل البيت، ولكن بعض الشباب هسه دبكه او رقص او ما الى ذلك، هل يجوز شرعا؟ نعم. بالنسبة للمضمون، إذا كان المضمون جيد يعني الشعر كان في مدح للبيت، الشعر جيد، لكن اللحن راقص أو الإيقاع مثلا يناسب مجالس اللهو، على الأحوط هنا لا يجوز، لا يجوز الاستماع له، ولا يجوز أيضا إنشاده كذلك. أيضا إذا كان المضمون جيد، مدح مدح الأهل البيت، لكن اللحن مالت المستعمل ما يناسب مجالس اللهو واللعب، في هذه الحالة لا يجوز على الأحوط لزوما، سواء كان شعر أو نثر، حتى بالنسبة للأدعية والقرآن إذا كان بلحن أو إيقاع يناسب مجالس اللهو واللعب لا يجوز على الأحوط لزوما. أما بالنسبة لقضية الرقص، رقص الرجال أمام الرجال لا يجوز. نعم. رقص النساء أمام النساء كذلك أيضا لا يجوز يعني على الأحوط. رقص طبعا المرأة أمام رجال الأجانب هذا من المسلم، حرام، هذا لا يجوز. رقص الرجل أمام النساء كذلك أيضا لا يجوز. عندنا فقط في مورد واحد وهو قضية الرقص، رقص المرأة لزوجها فقط في هذا المورد يجوز، البقية الموارد أما ما بين الفتوى بعدم الجواز لا يجوز على نحو الفتوى، وبعض الموارد على نحو الاحتياط مثل رقص النساء أمام النساء على نحو الاحتياط. جيد. رضا من النجف يقول عندي مشكلة مع زوجتي تغلط عليها، وصار شجار وما إلى ذلك، زعلت وأخذت ابني وراحت، حاولت أنه أرجعها كم مرة ما صارت. هنا أنا شنو الحل برأيكم؟ يعني قرأت أنا ما بين السطور أنه أطلقها، ماذا أفعل يعني؟ واقعا يعني واقع حيرة. أنا حاول أن القضية حلوها بشكل ودي، مثلا هو يروح يتفاهم وياها ويا أهلها، وإذا هو وحده يروح مثلا ما يجد نفق يروح فد مجموعة، يأخذ فد مجموعة من وجهة المنطقة من السادة اللي موجودة بالمنطقة، ويحاول يعني يقع على الأسباب اللي أدت إلى هاي المشكلة، يعالجون هاي الأسباب ويرجعها. جيد. سيد أحمد من ميسان يقول أنا أداوم في مكان يبعد عن أهلي أو مدينة 43 كيلو، وكل يومين بيوم، يعني يوم أداوم يومين استراحة، ما مجموعة في الشهر 10 مرات، صار 3 سنوات على هاي الحالة، وأتوقع المزيد في المستقبل، هل أعتبر من كثيري السفر؟ يعني الظاهر أن هذا صار سقر، صار مقر إلى هذا الشخص، يعني 10 أيام بالشهر ويستمر الفترة طويلة، صار 3 سنوات ومستمر هذا. الظاهر أن هذا المكان راح يكون مقر إليه. زين. بهذا المكان صلاته تمام. زين. والطريق لهذا المكان أيضا صلاته تمام، لكن ما يعتبر كثير السفر. إذا سافر إلى مكان آخر باعتبار أنه ليست المسافة امتدادية، لو كانت المسافة 44 فأكثر لكان كثير السفر، بالإضافة إلى أنه هذا مقر إلى، لكن بما أنه المسافة دون الامتدادية يعني دون 44 ذكر 43 فنعم الصلاة في هذا المكان موقع العمل باعتبار مقر إلى صلاته تمام، وبالطريق إلى هذا المقر أيضا تمام، لكن إذا سافر إلى مكان آخر يجب عليه التقصير. هسه هو دخل قيسها 43 جزء 45 44. نعم إلى 44. سيد أحمد من ميسان قيس المسافة مرة ثانية. تقى من بغداد هي سألت الأسبوع الماضي، قالت أنه الساكت عن الشيطان من بابل، كانت لو من بغداد من بابل، تقى جيد المخرج منتبه ما شاء الله. تقول متى القائل للحق مغتابا؟ الأسبوع الماضي قالت أنه أو جاوبتم سماحتكم على سؤالها أنه الساكت عن الحق شيطان الأخرس. إذا انطبق عليه، نعم إذا انطبق عليه تعريف الغيبة، إذا انطبق حتى وإن كان الكلام حق، إذا انطبق عليه تعريف الغيبة فهذه تعتبر يعني عيب موجود في أخيه المؤمن. نعم. حق شنو تعريف الغيبة؟ ذكر المؤمن بعيب في غيبته مما يكون مستورا عن الناس، حتى وإن كان هي صفة موجودة وحق، هو مثلا ترضى أنه مثلا أنه يكذب وقالت هذا يكذب وهذا، هو يستر العيب هذا، صحيح هو كلام حقية تعتقد أنه هذا كاذب صحيح، وأخبرت أنه أخبرت بما هو صحيح بما هو واقع، ولكن هذا غيبة، إذا كان يستر هذا الأمر عن الناس ما طول يكون مستور فينطبق عليه هذا عنوان الغيبة، حتى وإن كان الكلام كلام صدق اللي قالته. جيد. سؤال آخر كان عندها ها يقول تقول أحيانا تدرون الوضع الكهرباء الآن ما شاء الله همات الكهرباء الوطنية تروح المولد تجي ولازم تطفي الكهرباء نقلل الإضاءة نقلل الأجهزة حتى لا تفصل المولدة في هذه الأثناء وأني في الصلاة انطفت الكهرباء وفي حالة اضطرارية كيف يعني أتحرك حتى أطفي الأجهزة الكهربائية أقلل من نسبة الكهرباء حتى لا تفصل المولدة؟ نعم إذا شخص راد يتحرك في أثناء الصلاة بإمكانه أنه يتحرك لكن لا ينحرف عن القبلة يعني تقدم مثلا بضع خطوات بضع خطوات يسكت إذا مثلا هو بالقراءة أثناء القراءة وراد يتحرك للأمام أو يرجع للخلف أو يذهب إلى الجانب لكن بدون الانحراف عن القبلة ما ينحرف عن القبلة يستطيع أنه يتحرك إذا كان في القراءة يسكت ما يقرأ يروح مثلا يطفي السويتش ويرجع لمكانه ما تبطل الصلاة بدون أنه يلتفت وبدون أنه يقرأ أي فعل من أفعال الصلاة خلال هالحركة هاي يكون ما يؤدي ما يؤدي نعم أما إذا مثلا يعني التحرك لا يستدعي أنه غير اتجاه القلب إيه نعم يكون اتجاه القلب الصلاة راح تكون باطلة هل يجوز أنه الشخص يبطل الصلاة الصلاة النافلة يجوز أنه يقطعها أمر ضروري أي أما النافلة النافلة أم يجوز يقطعها أما بالنسبة للفريضة فما يجوز أنه يقطعها الفريضة الأحوط لزوما أنه ما يقطع الفريضة إلا إذا كان هناك ضرورة تستدعي ذلك إذا كان ضرورة مثلا الطفل اقترب مثلا من النار يريد هذا نعم يحصل فد أمر معين يجوز أنه قطع الفريضة جيد اختيارا لا يجوز قطع الفريضة أما في حال الاختيار نعم يجوز أنه يقطع الفريضة جيد أم علي من بغداد تقول أبونا مطلوب بالسبعينات 5000 دينار ندفع نفس هاي 5000 دينار لو معادلها لو ماذا نعم هاي تقدر 5000 5 دنانير ماكو 5000 ذاك الزمن 5000 العفو 5 لا 5000 دينار كثيرة في السبعينات 5000 كثيرة جدا اي ممكن يعني كان بيت مثلا على كل حال المبلغ هذا يقدر بالذهب يعني مثلا اذا 5 دنانير هاي ال 5 دنانير كم مثقال تجيب وإذا 5000 دينار فكم يعني مهر المرأة كان بالثمانينات 5000 دينار اي نعم يعني بالسبعينات كانت العملة أقوى من يعني أقوى من فترة الثمانينات بكثير وبالثمانينات كان المبلغ كبير يعني 5000 لكن على كل حال سواء كان 5 دنانير أو 5000 يقدر هذا المبلغ يقدر سعر الذهب في ذلك الوقت في تلك الفترة نعم مثلا قالوا يجيب هذا المبلغ نفترض أنه مثلا 10 مثاقيل إذا كان 5 دنانير يجيب مثلا 10 مثاقيل أو 5 مثاقيل إذا 10 ينقسم هذا إلى قسمين يصير مصالحة تجرى مصالحة عليه أنه يدفع 5 مثاقيل بسعر اليوم 5 مثاقيل إذا 10 قالوا 5000 الخمس دنانير تجيب مثلا 10 مثاقيل هاي 10 مثاقيل نص من عثا يعني 5 يقدرها بسعر اليوم ويدفع بسعر اليوم 5 مثاقيل بسعر اليوم جيد باسم من كربلاء يقول أنا حاليا جالس في قطعة وفي بيت تجاوز وعندي عائلة وخمس أطفال وذكر بالحرف الواحد أنه يقول قبل يومين ما عندي فلوس أتغدى لقيت 1000 دينار رحت أتغديت بي هذا هو سأل الله يعلم أطفاله شوكلهم ويقولوا لي أنه صلاتك في مكان غصب باطلة ماذا أفعل؟ نعم في الأراضي اللي في داخل المدن سمعت سيد عد احتياط وجوبي بعدم صحة الصلاة في الأراضي المتجاوز عليها في داخل المدن احتياط وجوبي يعني حكم المغصوب الاحتياط الوجوبي هذا ممكن إما يعمل بهذا الاحتياط وما يصلي بهذا المكان أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلمين سمعت سيد لم يفتي فتوى اللي يجوز إيه سمحت السيد لم يفتي فتوى بهذا الأمر وإنما احتاط يعني يشوف باسم مثلا إن من يقلد إذا كان يترك ما يصلي بهذا المكان أو يرجع بعد السيد السيستاني مثلا إذا كان هو يقلد سمحت السيد السيستاني دام ظله يرجع منه بعد بالأعلمية إذا يجوز الصلاة نعم إنه يقدر يصلي بها جيد أم زينب من النجف تقول ما أقدر أصوم، كل سنة أنطي فدية، هاي السنة أجلتها. هذا التأجيل به إشكال؟ لو أجلت إعطاء الفدية. نعم نعم. مريضة هي لو يعني هي قالت أكيد قالت أنا كل سنة ما أصوم، بس ما ذكرت السنة أنه عذرها شنو. أعطي نفس الفدية لو أضيف عليها لو ماذا؟ لا أعرف، هي تدفع فقط الفدية. إذا كانت مريضة ما تدفع الفدية هسه من يجي رمضان الثاني، لأن هي مخاطبة بالقضاء، فاتها شهر رمضان بسبب المرض، هي مخاطبة أن تقضي. تقضي إذا أجى رمضان الثاني وما قدرت تقضي بسبب استمرار المرض يسقط القضاء وتجب عليها الفدية. إذا كانت لا يعني شيخة كبيرة، امرأة كبيرة، فتجب عليها الفدية. هنا الفدية مو واجب عليها أنها تنتظر، مو لازم تنتظر كما في المريضة إلى أن يجي رمضان الثاني، لا مباشرة، أنها تقدر بعد انتهاء اليوم أو بعد انتهاء شهر رمضان تقدر تطلب الفدية مال شهر رمضان كله، مو واجب عليها أنه تنتظر كما في المريض. المريض لا، يجب عليه أنه يقضي، إذا ما قدر يقضي إلى أن يجي رمضان يسقط القضاء وتجب عليه الفدية. دفع الفدية ليس الوجوب، نعم هو يجب لكن ليس وجوبا فوريا، يجوز التأخير في الكفار أو الفدية، يجوز التأخير ما لم يعد تسامحا وأداء في أداء الواجب. إذا صدق يعني إذا واحد أخر الكفارة أو أخر الفدية بحيث عرفا يصدق عليه أنه هو متسامح ومتواني في أداء الواجب، نعم ارتكب حرام. أما إذا لا ما يصدق عليه عرفا أنه هو متسامح ومتواني، صحيح أخر لكن ما يصدق عليه أنه هو متسامح ومتواني في أداء الواجب، نعم في هذا الحال ما أحسنتم. أم داني من واسط جاوبت على سؤالها، تقول يصير أنا أذبح وأقطع الضحية مالتي. أبو علي من البصرة يقول، بس كان عندها سؤال يعني تكملة، أنه بالنسبة للعقيقة شلون سؤالها على العقيقة. العقيقة مستحبة، المستحبات المؤكدة العقيقة يستحب أنه تسويها. نعم تستحب العقيقة. أبو علاء طبعا مو أبو علي. نعم تستحب عن الذكر والأنثى. الأب مثلا أو الأم في اليوم السابع المولود سواء كان ذكر أو أنثى يستحب أنه يسوي العقيقة. ما سوى بيوم السابع لعذر أو بدون عذر ما يسقط هذا الاستحباب، يقدر يؤدوه هي بعد اليوم السابع، مثلا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، إذا بلغ وما أدوه له ما سوى هي هو يسويها عليه، عندما يبلغ هو يسوي هي هو يسويها لنفسه. إذا من بلغ ما سواها إلى أن مات يقدرون مثلا أولاده ورثته يقدرون اللي يسوي هي بعد الممات. طبعا لا بد أنه العقيقة لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة، إبل بقر الأغنام بقسميها المعز والضأن يعني النعجة والخروف. بلي مو واجب، ما يشترط بها عمر أو أوصاف كما يشترط مثلا في الهدي، ما يشترط بها أي عمر، يعني خروف مثلا عمره 6 أشهر عمره 4 أشهر مثلا عمر 10 أشهر أو أكثر يجوز. بقرة أيضا كذلك أي عمر كذلك يجزي، إبل كذلك أي عمر كذلك أيضا يجزي. ينبغي بالنسبة للعقيقة ينبغي أنه ما تكسر عظامها جي، لكن إذا أرادوا يكسرون عظامها لا بأس بذلك جي. أبو علاء من البصرة يقول أيام الصيف الحار من أريد أتوضأ ويعاني من تساقط يعني شعر رأسه، باصطلاحنا بين قوسين يعني أصلع الرأس، يقول العرق يكون شديد وتساقط على وجهي، فبالنسبة للوضوء ماذا أفعل بها؟ يعني في الأعضاء اللي تمسح وهي يعني المقدم الرأس وهو ربع الرأس مما يلي الجبهة وكذلك القدمين، في هاي الأعضاء الممسوحة يجب أنه ما تكون عليها بلل. هذا البلل ناشئ من ماء، ناشئ من تعرق، يجب أنه قبل المسح على مقدم الرأس أو على القدمين يجب أنه يتجفف هذه المنطقة، هاي مقدم الرأس يجب أنه يجفف بمنديل بخاولي ويمسح عليه. أما إذا أكو بلل، البلل هذا سواء ناشئ من العرق أو من ماء أو أمور آخر، هذا ما يجزي المسح عليه. أحسنتم. زينب من النجف تقول زوجي ينطيني ولكن أحس أنه قليل يعني مصروف، فبعض الأحيان أخذ من جيبه بدون علمه وأصرفها بالبيت الأولاد بالبيت كذا بعض الحاجيات، هل يجوز ذلك أم لا؟ إذا كان يعطيها بمقدار نفقتها هي شخصية ما يجوز لها أنه تأخذ. إذا كان يعطيها بمقدار نفقتها هي مو أولادها، يعني إذا كان يعطيها هي شخصيا بمقدار نفقتها ما يصير تأخذ. لا النفقة الشخصية يعني إلها شخصيا. نعم. مو للبيت. لا مو للبيت. إلها إذا نفقتها هي مأكول مشروب ملبس. هي إذا كان يعطيها بمقدار نفقتها بعد ما يجوز تأخذ من دون إذنه. إذا كان ما يعطيها بمقدار نفقتها، ما يعطيها أو يعطيها لكن بمقدار أقل من نفقتها، يجوز تأخذ النفقة اللي ما يعطيها، يجوز تأخذها من دون إذنه. يعني مثلا تروح الجيبة مكان مخلي الفلوس وتأخذ فلوس من عنده. كذلك أيضا إذا كانت النفقة ناقصة يعطيها ولكن بمقدار لا يكفي، ما يكفي، أيضا هذا المقدار الناقص عن النفقة يجوز أنه تأخذه من دون إذنه. أما إذا كانت النفقة للأولاد، يعني الأولاد ما كان يعطي نفقة، لا مو من حقه أنه يتروح تأخذ من أمواله من دون إذنه. إذا الملاك هنا أنه يكفي الزوجة، نفقة الزوجة. نعم نفقة الزوجة أنه يجوز لها أن تأخذ من جيبه إذا كان هو ما يصرف عليها بمقدار نفقتها وما تستحق. جيد. سيد أحمد من بغداد يقول قرأت في رسالة سماحة السيد السيستاني حفظه الله أنه يذم مدح السلعة، وأنا ما أقدر أبيع إذا ما أمدح البضاعة مالتي، فماذا أفعل؟ نعم يعني ورد في الرسالة العملية ومنها أيضا رسالة سماحة السيد دام ظله أنه يكره للبائع، يكره للبائع أنه يمدح السلعة مالته، ويكره للمشتري ذم السلعة هذه. نعم هذا مو معناه أنه حرام، عندما يقول أنه يكره مو معناه أنه حرام، لا هذا الأمر جائز يقدر، ولكنه الأفضل يكره يتركه باعتبار أنه هذا أمر مكروه. فهناك كراهة مو بمعنى حرام، مو بمعنى أنه ارتكب إثم، يجوز أنه هذا الأمر يجوز يسويه ولكنه مكروه، يعني جيد. الأفضل أنه يتجنبه، لكن إذا سواه ما عليه إثم، يقدر يمزعه. أحسنتم سمحت سيد، بقى عندنا سؤال واحد بنعم أو لا لأن الوقت انتهى. سلام من الديوانية يقول واجبي النفقة الأولاد وما نزلوا. نعم لو بس الأولاد. نعم يشمل الأولاد وأولاد الأولاد لا. كذلك أيضا يعتبر من واجبي النفقة، ما يجوز أعطاهم من الزكاة ومن الحقوق الشرعية مثل الخمس مثلا، وكذلك أيضا حتى بالنسبة للرد المضارب ومجهول للمالك. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. الله يتقبل أعمالكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، أعتذر إذا كان هناك أي تقصير في طرح السؤال بشكل دقيق، والعذر عند كرام الناس مقبول. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، حياكم الله.